السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، قراية القرآن للميت توصله ولا لا؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ولا يوجد دليل واضح صريح بوصول القراءة إليه، ولذلك نقتصر على ما ورد وثبت وصح وهو صريح في الموضوع: الدعاء بالمغفرة والرحمة، الصدقة له، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء نذره، قضاء كفارته إلى آخره، والتلاوة تكون للحي ويدعو للميت، والحمد لله. يعني نحن نعتبر بارون بأمواتنا إذا دعونا لهم بالمغفرة والرحمة، ما نسيناهم من دعائنا. أعظم ما يصل للميت الدعاء بالمغفرة والرحمة، وما يشترط لازم نقرأ له جزءا وياسين وقرآن وختمة وإلى آخره. ثم الحي لا ينسى نفسه يا جماعة، الحي محتاج، الحي ما هو عنده حسنات كثيرة جدا الآن ما يحتاجه فهو يوزع خذ منه، لا لا، الحي هو نفسه محتاج، محتاج العمل لك والدعاء للميت. والدعاء هذا أنت يعني تؤجر عليه، وأصلا في ملك يقول ولك بمثل. أنت الآن لما تدعو لميت هذا دعاء لغائب، والدعاء المسلم دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجاب وفي ملك موكل. فأنت الآن لما تدعو أنت ما لا نستقل هذا، ما لا يعني لا يصح أن نراه قليلا. إيش يعني خلاص الدعاء بمغفرة والرحمة خلاص هذا شيء يعني، لا أعطونا غيره، أعطونا نختم له ختم. لا يا أخي لا تستقل هذا، والله إنه شيء كثير وشيء عظيم وأجره كثير. نسأل الله أن يغفر لنا ولأمواتنا.